يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك سواك عند خلود كنت رهيما هديا ومؤلما ليبكي عليك يوما كان باكيا كنت رهيما هديا ومؤلما يبكي عليك يوما كان باكيا آل يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت رجاء آل يا رسول الله آل يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت رجاء آل يا رسول الله وكنت بنا ولم تكن جافيا كنت رهيما هديا ومؤلما يبكي عليك يوما كان باكيا كنت رهيما هديا ومؤلما يبكي عليك ولكنني أخشى من الهجر آتيا فذي لرسول الله أمي وخالتي فذي لرسول الله أمي وخالتي فذي لرسول الله أمي ولا من الهجر آتيان آتيان فذي لرسول لرسول الله أمي وخالتي فذي لرسول لرسول الله أمي وخالتي فذي لرسول لرسول لله أمي وخالتي وخالتي فذي لرسول لله أمي وخالتي وأمي وخالي ثم أنا سوى بني فذي لرسول لله أمي وخالتي وأمي وخالي ثم أنا سوى بني هذا يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت رجلا يا رسول الله أنا يا رسول الله رسول الله رسول الله كنت رجلا أنا يا رسول الله وكنت بنا برا ولم تكن جافيا كنت رحيما هديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا كنت رحيما هديا ومعلما يبكي عليك يوما كان باكيا صلوا على النبي محمد.